غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الراوي أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل من صحابة النبي الأمين، وكان من عباد الصحابة، وهو من أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب الشجرة الذين ترضى عنهم رب الأرض والسماوات في سورة الفتح فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان منهم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن هذا الحديث الطيب فلنا معه وقفات. الأولى: أن الدين قد كمل، فلا ينبغي لأحد أن يزيد حرفا على سيد النبي. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحبار اليهود يوما إلى عمر الفاروق وقال: يا عمر، لقد أنزلت على نبيكم آية، لو أنزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية عيدا. يقصد آية: اليوم أكملت لكم دينكم. اليهود يعلمون قيمة هذه الآية. قال عمر: والله إني لأعلم متى وأين أنزلت على سيدي رسول الله. إنها أنزلت عليه وهو على جبل عرفة، وكان يوم جمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي ذكر أو ورد أو عبادة لم يفعلها رسول الله ترد في وجهه ولا تقبل منك بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. أما الوقفة الثانية: إن الذي يحل ويحرم هو الله تبارك وتعالى. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. واعلم بأنه من أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنما يكون بذلك عبده من دون الله تبارك وتعالى. جاء يوما عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وكان نصرانيا وأسلم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم يعترض على قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى. يقول الله تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وعبادهم أربابا عبدوهم من دوني. فيعترض عدي على هذه الآية، يقول: لا يا رسول الله، أنا كنت نصراني وما كنا نعبدهم من دون الله، فكيف يقول الله ذلك؟ فوضح له النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا عدي، ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال عدي: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم لهم. فالذي يحل ويحرم هو الله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة: قال رسول الله: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض الله فرائض المطلوب منا فلا تضيعوها، لأن في إضاعتها إضاعة للدين، في هدمها هدم للدين. أول هذه الفرائض: توحيد الله رب العالمين، أول حق لله على العبيد. قال الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يجب علي وعليك أن نوحد الله توحيد الربوبية، بأنه لا رب ولا ساتر ولا آخذ ولا مانع ولا معطي ولا معز ولا مذل إلا هو سبحانه وجل شأنه، وأن توحده توحيد ألوهية فلا تصرف العبادة والعمل إلا له. إياك أن ترائي الناس. الله يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى للذين كانوا يراؤون الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فخذوا أجركم منهم إن وجدتم عندهم أجرا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن توحد الله في أسمائه وصفاته، تثبت لله اليد والساق والوجه، وأنه ينزل ويضحك ويجيء سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أول هذه الفرائض توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج، تلكم الصلاة عماد الدين، أول ما يسأل عنه العبد في قبره وفي يوم القيامة الصلاة. قال الله: أقيموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام يبين لنا عظم تلكم الفريضة، لما جاءه رجل يسأله: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، يحبها الله تبارك وتعالى. الصلاة تنظفك، تطهرك من الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من ضرنه، يعني من وسخه وقذرته شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، أصحاب الأموال البخلاء الذين يمنعون حق الله. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ما إن تذكر الصلاة إلا ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: يتوعد الذين عندهم الأموال ولا يخرجون زكاتها. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يخرج زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يغلى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الزكاة. ثم بعد ذلك يأتي الصيام، فمن شهد منكم الشهر أي رمضان فليصم. وقد رأى النبي رؤيا يقول فيها: جاءني ملكان وأخذاني من ضبعي، هذا هو الضبع هنا وهنا، وذهب بي إلى جبل وقال لي: اصعد يا محمد الجبل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، إنه جبل وعر. فقال: إنا سنسهله لك. فيصعد رسول الله يقول: سمعت صياحا وضوضاء وضجيج. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذه أصوات أهل النار عياذا بالله. يقول النبي: فرأيت أناسا معلقين من عراقيبهم كالذبيحة، أكرمكم الله، رأسهم تحت ورجلهم فوق. فقلت: من هؤلاء؟ وكان الدم يسيل من أفواههم، من هؤلاء وما عملهم؟ قال: هؤلاء يا محمد الذين كانوا يفطرون قبل تحل صومهم. دعي قوم واحد بصوم لكنه يفطر قبل أذان المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما بالك بعقاب من لا يصوم أصلا. هذا الصيام. ثم تأتي فريضة الحج، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث، يعني لم يأتي بناقض من نواقض الحج من جماع ومعاصي وما شابه، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. اللهم متعنا يا رب العالمين. هذه الفرائض يا أكارم تأتي إليك في قبرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العبد في قبره تأتي الصلاة وتقف عند رأسه، ويأتي الصيام يقف عن يمينه، تأتي الزكاة تقف عن يساره، تأتي الصدقات وصلة الأرحام، يقف عند قدمه فيأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقوم الصلاة تقول ما قبلي مدخل، لا تعذبوه من قبلي، فيأتيه العذاب عن يمينه فيقوم الصيام ما قبل مدخل، فيأتيه العذاب عن يساره فتقوم الزكاة ما قبل مدخل، فيأتيه العذاب من عند قدمه فتقوم صلته للأقارب والأرحام، تقول ما قبل مدخل، فلا يعذب. واعلموا أنه يوم القيامة لكل فرد من هذه الفرائض باب خاص به، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام نودي، من كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام، ومن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام والصلاة نودي من بابيهما. لما روى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قام الصديق أبو بكر وسأله يا رسول الله هل لعبد أن ينادى من كل هذه الأبواب؟ قال رسول الله نعم وأنت منهم يا أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض المطلوب فلا تضيعوها، وأت منها ما استطعت، صل قائما. القيام فرض في الصلاة، إن لم تستطع فجالسا، إن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع فعلى ظهرك، إن لم تستطع تخيل أنك تصلي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أوعى المحرمات، يعني المأمورات إيتي منها ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عند المحرمات لا، اجتنب بالكلية. وما هذه المحرمات؟ اقرأ معي في آخر سورة الأنعام، قال الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، واحد، أول حاجة ألا تشركوا به شيئا. الشرك شؤمه خطير، الشرك الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، يخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أصغر وأكبر، الأصغر كالرياء، أن تعمل العمل تبتغي به وجه الناس، هذا هو الرياء، الشرك الأصغر لكنه لا يخرج من الملة. وهناك عياذا بالله الشرك الأكبر، الذين ينادون المدد، مدد يا بدوي، ومدد يا حسين، ومدد يا فلان، هذا شرك أكبر يخرجك عن الإسلام. اطلب المدد من صاحب المدد سبحانه وجل شأنه، ألا تشركوا به شيئا. اثنين، وبالوالدين إحسانا، إياكم وعقوق الوالدين، إن الله والله إن الله يغضب لغضب الأب، والله إن الله يغضب لغضب الأم. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وضع رسول الله العقوق مع الإشراك بالله سبحانه وجل شأنه. هذه المحرم الثاني. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كأهل الجاهلية الذين كانوا يدفنون البنات وهن أحياء تحت التراب خشية العار. وهذا كما قال الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تمسك بوجه أبيها يوم القيامة تسأله بأي ذنب قتلتني يا أبي. هؤلاء الذين يخافون من الذرية والإنجاب، نعم ممكن أن تفصل بين الأخ وأخيه لكن لا تخف، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم الله قال فوا رب السماوات والأرض إنه لحق. لما سمعها أحد العرب قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال بعدها المحرم الذي بعد ذلك ركز، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إياك والزنا، إياك والزنا ومقدماته. ربي لم يقل ولا تزنوا، لا لا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني مقدمات الزنا من الضحكات والنظرات واللمسات والاختلاط والتبرج. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي رحلة المعراج يطلع النبي على أهل النار فيرى أناسا يلتهبون من أسفلهم، النار تكويهم من أسفلهم، فيسأل النبي من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء هم الزناة يا رسول الله. الجزاء من جنس العمل، كما كان يتمتع بالحرام فإنه يلتهب من موضع العورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقربوا الزنا. الربا، لن تقوم لنا قائمة إلا إذا ابتعدنا عن الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونون. فاحذر الربا، إياكم والمخدرات والخمور. قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وثمنها كلهم ملعونون. إياكم والقتل، سواء قتل النفس بالانتحار، المنتحر يعاتبه الله يوم القيامة يقول له عبدي أيها المنتحر، عبدي عاجلتني بروحك، تسرعت، عاجلتني بروحك، إني حرمت عليك الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم بأنه من قتل نفسه بحديدة فإنه يقتل بها نفسه يوم القيامة فضيحة أمام الأشهاد، ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإياكم من قتل النفس بالانتحار. وقتل الغير أشد آية فيها وعيد في كتاب الله، قتل الغير. قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر، أشد آية. فاحذر هذه الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اسمع ربي ختم الآية بقوله ذلكم وصاكم به، بوصية رب العالمين، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال بعدها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الذين يطففون في الموازين، إذا كان له حق أخذه كاملا مكملا ما شاء الله، وإذا أعطى الناس حقوقهم يبخسهم. توعده الله قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ثم قال بعدها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اعدل، اعدل بين زوجاتك، اعدل بين أولادك، اعدل بين تلاميذك، اعدل بين الناس، إن الله يأمر بالعدل. ثم ختم الله بقوله وبعهد الله أوفوا. وأولى العهود بالوفاء العهد الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى. انت اخذت عهدا بينك وبين الله ان تقوم بالفرائض وان تتجنب المحرمات، اوفي بعهد الله اولى العهود بالوفاء. الوعد والعهد الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، قال وحد حدودا فلا تعتدوها. هناك منطقة اسمها المحرمات، قبلها شيء اسمه الحدود، فيجب عليك أن تبتعد عن الحدود حتى لا تقع في المحرمات. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اسمع إلى كلام رسول الله هذا النبي العظيم، إياك أن تحوم حول الحرام ستقع. شاب يقول لي يا شيخ أنا رحت الفرح ثم استنيت، عملت العادة السرية. فمن تروح الفرح ليه؟ فرح فيه اختلاط وفيه تبرج وفيه ما فيه. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. رعي غنم أتى بأغنامه ورعى بها حول بيت أو حقل لأحد الناس، حتما ستشرد غنمه وتقع في هذا الزرع، وعندها يكون عقاب الراعي أليما. لماذا ترعى وتحوم حول حمى الناس؟ فإياك أن تقوم حول الحرام كما قلت لك. ربي قال ولا، لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، قال وحد حدودا فلا تعتدوها. احذر من مقدمات الزنا، من مقدمات المخدرات وصحبة السوء، احذر من مقدمات القتل، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا تفسير. هناك تفسير آخر لأهل العلم في قول رسول الله وحد حدودا فلا تعتدوها، قال يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل كبيرة حدا فلا تتعدى هذا الحد. يعني الزاني المتزوج إذا زنى هذا حد يرجم حتى الموت، يقذف بالحجارة إلى أن يموت، فلا تنقص عن هذا ولا تزد. بمعنى وحد حدودا فلا تعتدوا، تفسير من تفسير العلماء. أما إذا كان شابا غير متزوج وزنى هذا يجلد 100 جلدة، 100 جلدة، ويخرج من بلده، يغرب عن بلده عاما كاملا، خلاص لا تزيد عن هذا ولا تنقص. شارب الخمر يجلد 40 جلدة، خلاص يبقى لا 50 ولا 30، 40 جلدة. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال فلا تقربوها. أخيرا قال عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء، ربي سبحانه وتعالى سكت عن أمور غير نسيان. تعالى الله عن النسيان، وما كان ربك نسيا. لماذا سكت عنها؟ رحمة بكم، رحمة بكم، فلا تبحثوا عنها، اسكت. صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر ذات جمعة فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل قال يا رسول الله أكل عام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعادها الرجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فأعادها الرجل ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي محمد قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. الله، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حج مرة واحدة وخلاص، حج الفريضة، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم أن تحج كل عام. اسكت، إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. قال النبي محمد: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. سبب هلاك الأمم السابقة كثرة مسائلهم. لذلك كانت صحابة رسول الله يخافون أن يسألوا النبي محمد، يخافون من سؤاله. عارف ليه؟ لأن النبي قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أشد واحد عقابا في المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم لأجل مسألته، شيء ما حرمه الله فلما سأل حرمه الله تبارك وتعالى. هذا أعظم المسلمين في المسلمين جرما. لذلك كان الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الأعراب، أهل البوادي والصحاري، حتى يطلبوا منهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. وأنت بعد وفاة رسول الله أيضا لا تسأل إلا عما يهمك، لا تسأل عن أمور لا يترتب عليها عمل، لأجل المنظرة ولأجل أن يقال عنك أنك عارف. لا، اسأل كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، أسئلة تفيدك وتهمك في الدنيا والآخرة. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. أخيرا قال: واختلافهم على أنبيائهم. زي بني إسرائيل، ربنا أمرهم أن يذبحوا بقرة، يبقى أي بقرة؟ لا، ما لونها، ما سنها، ما عملها. فلما شددوا شدد الله عليهم، قال: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. معين في الأول كانت أي بقرة. فإياكم والتنطع والغلو في الدين. وهم هم بنو إسرائيل، لما جاءهم نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عيسى يا سادة كان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يشفي الأمراض بإذن الله، مفيش بعد كده يعني معجزات باهرة. وبعد كل هذه المعجزات يطلب منه بنو إسرائيل أن يأكلوا وأن يملوا بطونهم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كل هذه المعجزات الباهرة تريدون أن تملأوا بطونكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن كذلك إن اختلفنا على نبينا عليه الصلاة والسلام والله سنهلك كما هلكت بنو إسرائيل بأن تزيد على رسول الله. اوعى تزود حرف على رسول الله، إياك أن تختلف على رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اوعى تزود ورد، اوعى تزود ذكر، اوعى تزود عبادة على نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، لا تنسوا هذا الحديث الطيب: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا منتقم يا جبار. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين. اللهم كن لإخواننا في غزة وسوريا والسودان وليبيا وفي كل مكان مسلم يا رب العالمين.